بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيديه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد: فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. وفي هذا الحديث تقول رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الباب أنه اشتمل على تفصيل غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب كما قدمنا عقده المصنف رحمه الله لبيان غسل الغسل من الجنابة، وهذا يستلزم بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الغسل. صحيح أنه رحمه الله ذكر قبله حديث عائشة رضي الله عنها، ولكن حديث عائشة وإن اشتمل على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، لكن فيه إجمال بينه هذا الحديث، ولذلك يعتبر حديث ميمونة من الأحاديث التي فصلت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: توضأ وضوءه للصلاة. وفي هذا الحديث فصلت فبينت أن الوضوء لم يقع بكماله مباشرة، وإنما غسل صلى الله عليه وسلم بعض الأعضاء، وأخر غسل بعضها كما هو الحال في الرجلين، وهل مسح على رأسه أم لم يمسح كما هو ظاهر هذه الرواية، كل ذلك فصله حديث ميمونة هذا. فلأجل هذا التفصيل اعتنى المصنف رحمه الله بذكر هذا الحديث، ولم يقتصر على حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم عن ميمونة بنت الحارث تقول رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. الوضوء بالفتح هو الماء الذي يغتسل به، لأنه بالفتح يراد به الماء الذي يتوضأ به ويغتسل. وأما بالضم فإنه يراد به فعل العبادة المعروفة المشتملة على الغسل والمسح للأعضاء المخصوصة. وقولها رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فيه دليل على ما ينبغي أن تكون عليه المرأة مع زوجها من حسن المعاشرة والمكارمة لزوجها، ذلك أنها قامت بوضع هذا الوضوء، وفيه إعانة له عليه الصلاة والسلام لتحقيق المصلحة الشرعية المأمور بها. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله: إن في هذا الحديث دليلا على مشروعية خدمة المرأة لزوجها. وفي مثله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه إذا قام من الليل يتوضأ به، وتهيئ له رضي الله عنها سواكه، فهذا يدل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها، وأن ذلك كما نص بعض العلماء على وجه المكارمة والمعاشرة بالمعروف. وقد صح عن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أنها أتت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشقة التي تجدها من خدمتها لزوجها في بيتها، وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم الخادم، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو خير من الخادم، فدل هذا على ما كان عليه النساء من خدمة الأزواج والبيوت، لذلك فإنه يشرع للمرأة فعل ذلك. وقال العلماء إنه على سبيل المكارمة، إذ لا تستقيم الحياة الزوجية إلا بذلك. وقولها وضوء الجنابة، المراد به الماء الذي يغتسل به من الجنابة، ولذلك ورد التصريح بأنه ماء الغسل، كما في الروايات الأخرى عند البخاري في صحيحه تقول رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره. هذا الإكفاء المراد به الإمالة. وقال بعض أهل اللغة: الإكفاء في اللغة هو القلب، والمراد به في هذا الحديث إمالة الإناء على الجهة التي فيها اليد اليسرى، لكي يتسنى له عليه الصلاة والسلام أن يغسل فرجه، إذ كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ابتدأ غسل الجنابة كان أول ما يبدأ به غسل الفرج، لأنه إذا لم يتمكن من غسله في أول الجنابة احتاج إلى غسله بعد ذلك، فابتدأ بغسل فرجه، فاحتاج أن يصب بيمينه على يسراه على الهدي الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه، من ترك أمور التي تستقدر ليده اليسرى وإكرام اليمنى وإجلالها عن ذلك. ولذلك ورد في الرواية الأخرى أنه صب بيمينه على فرجه، ولا معارضة بين الروايتين، لأنه إذا أكفأ بيمينه على يساره يكون في بعض الحالات كما في حديث ميمونة هنا، وكان في بعض الحالات يباشر الأخذ باليمنى ثم يصب على الفرج. وفي هذا دليل على أنه لا حرج على المكلف أن ينقل الماء الذي يتطهر به ويصبه على الفرج بيده اليمنى، إنما المحظور أن تباشر يده اليمنى ذلك الموضع المستقذر، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فغسل فرجه. قال بعض العلماء: أطلقت أم المؤمنين هذا اللفظ على الفرج من قولها غسل فرجه، قالوا: في هذا دليل على تسمية الذكر بالفرج، وفي هذا حجة على مسألة خلافية معروفة عند العلماء، وهي: هل يلحق غير الذكر بالذكر في نقض الوضوء لو مسه الإنسان؟ ذلك أن في بعض الروايات قوله عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ، وفي بعضها: من مس فرجه فليتوضأ، فمن قال إن مس الدبر كمس القبل احتج برواية من مس فرجه، ومن قال إن الحكم إنما ورد في القبل قال إن هذا الحديث يدل على أن قوله من مس فرجه المراد به القبل، كما يفهم من تعبير أم المؤمنين رضي الله عنها في هذا الحديث، وقولها رضي الله عنها فغسل فرجه، وفي الحديث الآخر ومواضع الأذى التي أصابها المني، والمراد بذلك تطهير الفرج وما حوله حتى يتسنى له بعد ذلك أن يغسل سائر جسده. قالت رضي الله عنها ثم دلك بيده ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط، ضرب بيده الأرض أي بيده اليسرى، وفي هذا دليل على مشروعية إزالة رائحة المني، لأن ذلك مما يستقدر منه، ويقوى ذلك على القول بنجاسة المني كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في موضعه، وبيان أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم. تقول رضي الله عنها ثم دلك بيده الأرض، وفي رواية دلكا شديدا، هذا الدلك كما قلنا المراد به إزالة رائحة المني. قال بعض العلماء إنما يسن للإنسان إذا اغتسل من الجنابة أن يدلك بيده الأرض إذا كانت الأرض ترابا، بحيث يتسنى له أن يعلق التراب بيده ثم بعد ذلك ينظف تلك اليد التي أصابت الأذى. وأما إذا كانت الأرض بخلاف ذلك كما هو الحال الآن، إذ يغلب على المواضع التي يغتسل فيها أن تكون رخاما أو تكون ملساء لا تراب فيها، قالوا فيشرع للإنسان أن ينظف ذلك الأذى بمنظف من أشنان وصابون ونحوه، ويتحقق بذلك الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود إزالة الأثر والرائحة، وهذا يتحقق بالمزيلات الموجودة الآن. أما لو كان الإنسان يغتسل على الأرض فإنه لو ائتسى بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أفضل في حقه، أن يضرب بيده الأرض وأن يدلك بيده الأرض دلكا شديدا. فإن كانت الأرض صلبة وكان الحائط من طين فإنه يدلك بيده الحائط، يمرها مبلولة عليه مرات حتى يزيل الأذى الذي أصابها من تلك منها. قولها رضي الله عنها ثم دلك بيده الأرض مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض، أي بعد أن نظف يده صلوات الله وسلامه عليه أخذ الماء فتمضمض واستنشق. المضمضة كما قلنا مأخوذة من قولهم مضمضت الحية في جحرها إذا تحركت، والمراد بها تحريك الماء في الفم ثم مجه، والاستنشاق كما قدمنا جذب الماء إلى الخياشيم بالنفس والاستنثار طرح ذلك الماء، وكل من المضمضة والاستنشاق تعتبران من فرائض الغسل من الجنابة، أي إذا اغتسلت من الجنابة فإنه فرض لازم عليك أن تتمضمض وأن تستنشق. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أمر بغسل ظاهر الجسد في الغسل من الجنابة، ومعلوم أن الفم والأنف يعتبر كل منهما من ظاهر الجسد، والدليل على ذلك أن الإنسان لو أدخل الماء في فمه ثم طرحه لم يفسد صومه، فدل هذا على أن الفم من خارج الجسد وليس من داخل الجسد. وكذلك لو استنشق وهو صائم فإنه لا يفسد صومه، فدل على أن الأنف من خارج الجسد لا من داخله. ويؤكد ذلك لو حلف فقال والله لا أطعم الطعام فأدخله في فمه ثم طرحه دون أن يزدرده ويبتلعه، فإنه لا يعتبر حانثا بالإجماع. فدل هذا على أن الفم والأنف يعتبر من ظاهر الجسد. إذا ثبت هذا فإن في هذا الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمضمضة يعتبره أصحاب هذا القول، يعتبره بيانا للواجب. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أن الأفعال إذا كانت بيانا للواجب فهي واجبة، لأن بيان الواجب واجب. قالوا فإن الله تعالى أوجب على المكلفين الغسل من الجنابة بقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة تلك الطهارة، فكان يتمضمض ويستنشق في غسله من الجنابة. وهذا هو أصح أقوال العلماء، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من السلف، خلافا لمن قال إن المضمضة والاستنشاق لا تعتبر من فرائض الغسل، ولو أنه عمم جسده دون أن يتمضمض ويستنشق صح غسله وأجزأه. قولها رضي الله عنها: فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه. هذا تفصيل للرواية التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها، والتي نصت فيها على أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في غسله من الجنابة وضوءه للصلاة. ومن العلماء من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه عبادة في الغسل، ومنهم من قال لا، إنما فعل ذلك لأن الله أمره بغسل جميع الأعضاء، ولما كانت أعضاء الوضوء هي أشرف الأعضاء قدمها في الغسل وغسلها في هذه الطهارة. وبناء على هذا القول يعتبر توضؤه عليه الصلاة والسلام من باب إكمال الغسل، لا أنه مقصود بعينه. والذي يظهر والعلم عند الله أن الوضوء في الغسل من الجنابة يسن ويستحب للإنسان أن يحافظ عليه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرواية قالت ميمونة بعد أن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الوجه والذراعين، قالت: ثم أفاض على رأسه الماء. لذلك قال بعض العلماء: إذا توضأت في الغسل من الجنابة فإنك لا تمسح على الرأس، وإنما إذا وصلت إلى مسح الرأس تأخذ الماء وتفيضه على الرأس. وقد ورد تفسير هذه الإفاضة في حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء فروى به أصول شعره. وهذا يدل على أن السنة للإنسان إذا بلغ هذا الموضع أثناء غسله من الجنابة أن يحافظ على إرواء أصول شعره، بأن يدلك بيده تلك الأصول حتى يغلب على ظنه أنه روى بالماء أصول الشعر. تقول رضي الله عنها: ثم غسل سائر جسده. وورد تفسير هذا الغسل في الروايات الأخرى من أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن أفاض على رأسه أخذ شقه الأيمن فصب عليه الماء، ثم تناول شقه الأيسر بالماء، فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم. لذلك فإنه يسن للإنسان بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة أن يبتدئ بإفاضة الماء على رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر، ثم يفيض الماء إذا شاء بعد ذلك على سائر الجسد. قالت رضي الله عنها: ثم تنحى فغسل رجليه. هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء فيه وجهان. الوجه الأول، قال إن السنة للإنسان إذا توضأ أثناء الغسل أن يؤخر غسل رجليه ولا يغسلها أثناء الغسل حتى إذا انتهى من الغسل غسل رجليه، قالوا لظاهر حديث ميمونة هذا. القول الثاني قال إن الإنسان يسن له إذا توضأ في الغسل من الجنابة أن يغسل سائر الأعضاء ويغسل رجليه ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده. واحتجوا بحديث عائشة المتقدم عنها رضي الله عنها وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة. قالوا فالأصل حمل هذا اللفظ على كماله، وهذا الحديث معارض بذلك الحديث، ومن العلماء من جمع بين الحديثين وهو جمع حسن لطيف. قال إن الإنسان لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الموضع الذي يغتسل فيه لا يستطيع أن يغسل رجله لمكان الأذى من طين ونحوه، فيؤخر غسل الرجلين حتى ينتهي من غسله استنادا لحديث ميمونة. وأما إذا كان الموضع يتسنى فيه غسل الرجلين كالحال الآن، فإنه يسن له أن يبتدئ بغسل الرجلين بعد إتماما لوضوئه. وهذا الجمع هو أنسب ما يكون لما فيه من إعمال ظاهر النص، ذلك أن حديث ميمونة هذا وإن اشتمل على تأخير الرجل لكن فيه قرينة تدل على أنه أخر غسل الرجلين لعلة، ويؤكد ذلك قولها رضي الله عنها: ثم تنحى فغسل رجليه، يعني انتقل من المكان الذي اغتسل فيه، فدل على أنه امتنع من غسل الرجلين لمكان المكان خشية أن يقدر رجله بعد أن يغسلها. وقولها رضي الله عنها: ثم أتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. هذه العبارة أخذ منها بعض العلماء دليلا على أنه يستحب للإنسان إذا اغتسل من الجنابة ألا يتمسح من غسله، وهكذا الحال بالنسبة للوضوء، والذي يظهر أنه في الوضوء آكد لوجود علة في الوضوء، وهي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلا خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يده خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قالوا فهذا يدل على فضل تأخير تقاطر الماء من الجسد، ولذلك استحب بعض العلماء رحمهم الله عدم التنشيف بعد الوضوء رجاء كثرة الغفران بتحات الخطايا، لأنها تكون مع الماء أو مع آخر قطر الماء، كما هي رواية الصحيح، وطردوا ذلك في الغسل. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الخرقة لم يردها، يعني أعرض عنها، لكن هناك من العلماء من قال إن الإنسان لا حرج عليه في تمسحه، بل إن هذا الحديث يدل على مشروعية التمسح بعد الغسل. قالوا إن كون وذلك لأن ميمونة رضي الله عنها جاءته بالخرقة، فلو لم يكن معهودا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن من عادته أنه يتمسح، لما جاءته بالخرقة. فقالوا هذا يدل على أنه يستحب ويسن للإنسان أن يتمسح بعد اغتساله، والذي يظهر والعلم عند الله أن الأمر على السعة، وكل قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الاحتمالين وارد في الحديث، فمن تمسح فلا حرج ومن ترك فلا حرج. وقد صح في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ورأسه يقطر، فهذا يدل على عدم تمسحه عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أن الأمر على السعة. وقولها رضي الله عنها: وأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه، فيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن ينظف جسده بيده من الماء، خلافا لمن كره ذلك لحديث ضعيف فيه أن فعل ذلك من مراوح الشيطان، ولكنه حديث ضعيف معارض بهذا الحديث الصحيح الذي يدل على مشروعية ذلك، وأنه لا حرج على الإنسان أن يزيل ماء الغسل بيديه. والله تعالى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. يقول المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، يرقد أحدكم وهو جنب إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الموضع أن هذا الباب كما قدمنا خصه المصنف رحمه الله بالجنابة وأحكامها، ومن ثم يرد السؤال: هل إذا أجنبت وأردت أن تتوضأ هل أنت مطالب بفعل شيء، أم أنه يجوز لك أن تنام دون أن تتوضأ وتغتسل؟ فساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لكي يقرر هذا الحكم الشرعي. يقول عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ أي هل يجوز للإنسان أن يرقد والحال أن عليه الجنابة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. هذا السؤال من عمر في قوله أيرقد أحدنا وهو جنب فيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يؤخر غسل الجنابة من أول الليل إذا أصابته الجنابة في أول الليل، أن يؤخر الاغتسال إلى آخر الليل، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا من تيسير الله على العباد. لكنه عليه الصلاة والسلام دل على الوضوء قبل المنام، والوضوء قبل النوم سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال الجنابة وغيرها. أما في غيرها فيدل عليه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتوضأ قبل أن ينام. وأما في الجنابة فحديث عمر هذا، ولهذا الحديث لفظان، أحدهما على الحكاية كما ساقه المصنف هنا، واللفظ الثاني في صحيح البخاري: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب على الإنسان إذا نام وهو جنب أن يتوضأ قبل نومه. وفي المسألة قولان: القول الأول لا يجب على الإنسان أن يتوضأ قبل نومه إذا كان جنبا، وبهذا القول قال جمهور أهل العلم رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني قالوا يجب على الجنب أن يتوضأ قبل نومه، وهذا القول هو مذهب الظاهرية، وقال به بعض المالكية وهو عبد الملك بن حبيب الأندلسي رحم الله الجميع. احتج أصحاب القول الأول بالرواية التي فيها الدلالة دون التصريح بالأمر، قالوا إن المراد بها الاستحباب، أي أنه يستحب لك إذا أردت أن تنام أن تنام على هذه الطهارة. وأكدوا ذلك بحديث السنن، قالوا: إن الأمر في حديث البخاري الذي ورد في بعض روايات حديث عمر من قوله عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكرك ثم نم، قالوا توضأ صحيح أنه أمر، لكنه مصروف عن ظاهره من الوجوب إلى الندب بدليل حديث السنن من قوله عليه الصلاة والسلام إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، قالوا فهذا يدل على أنه لا يؤمر المكلف بالوضوء على وجه اللزوم إلا في هذه العبادة، والنوم ليس من جنس العبادات التي يجب فيها على المكلف أن يتوضأ قبلها، وإنما يسن له ذلك ويستحب. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من هديه أنه كان يتوضأ قبل نومه وهو جنب، صح عنه في أحاديث كثيرة ومرويات كثيرة عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما. واحتج أصحاب القول الثاني برواية عمر في صحيح البخاري وفيها توضأ واغسل ذكرك ثم نم، قالوا إنها أمر، والأمر يحمل على الوجوب. وأصح القولين والعلم عند الله أن الوضوء ليس بواجب، لأنه وإن كان أمر فإنه من باب الرواية بالمعنى لورود روايات أخرى ليس فيها التصريح بالأمر، وهي ثابتة في الصحيحين. والأمر الثاني أننا لو سلمنا أنه ورد الأمر فيها فإن ذلك الأمر مصروف عن ظاهره لمكان الرواية حديث الصحيح الذي قال فيه إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، فدل هذا على أنه أمر ندب واستحباب لا أمر إلزام وإيجاب، هذا الذي يظهر والعلم عند الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء قبل النوم للإنسان إذا كانت عليه جنابة اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه أمر تعبدي لا نعقل علته، ومنهم من قال إنه شطر الجنابة بمعنى أنه نصف الغسل من الجنابة. وورد في ذلك حديث قال الحافظ ابن حجر عن إسناده إسناده رجاله ثقات، قالوا إنها قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوضوء إنه شطر الجنابة يعني نصف الغسل من الجنابة. ومن العلماء من قال إن الأمر معقول العلة، قالوا لأن الإنسان إذا نام مظنة الموت والهلاك، فلذلك يشرع له أن يكون على جزء الطهارة التي يقدر عليها وهي الوضوء. ومن العلماء من قال لا، إنما أمر بالوضوء لكي ينشط بعد ذلك للغسل من الجنابة، لأنه إذا توضأ تشجع أكثر، لأن الغالب في الإنسان أنه يتكاسل عن الغسل قبل نومه لمظنة الراحة والارتفاق، فإذا توضأ نشط للغسل، فكان ذلك أدعى لاغتساله قبل منامه. وكل هذه العلل يحتملها النص، وتحديد علة بعينها أمر غير مسلم ما دام أن النص يحتمل الجميع فتبقى على ما هي عليه. والأمر بالتعبد وحمله على التعبد أنسب، خاصة وأنها جزء عبادة لا تترتب عليها الأحكام الشرعية أعني ارتفاع الجنابة، حتى ولو قيل إنها شطر الجنابة، والله تعالى أعلم. يقول المؤلف رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، إذا هي رأت الماء. المصنف رحمه الله عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت جاءت أم سليم زوج أبي طلحة رضي الله عنها وعنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. قوله رحمه الله عن أم سلمة وهي هند بنت أبي وهي هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة المخزومي رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قيل سنة 2 وقيل 3 وقيل 4 وقوى الأخير الحافظ بن حجر لمكان قتل زوجها أبو سلمة يوم أحد وهي الصحابية الجليلة وقد كانت زوجا لأبي سلمة رضي الله عنها وعنه فلما قتل رضي الله عنه قالت مقالتها المشهورة كما في الصحيح أن النبي أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وخلف عليه خيرا منها. قالت أم سلمة فلما قتل أبو سلمة قلتها ثم قلت ومن خير من أبي سلمة؟ فعوضها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت زوجه وأما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ومكانتها وفضلها معروف بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها جاءت أم سليم وهي بنت حرام بن ملحان رضي الله عنها وقد اختلف في اسمها فقيل رميثة وقيل أنيثة وقيل غير ذلك وهي الرميصاء أو الغميصاء على خلاف عند المحدثين رحمهم الله صحابية جليلة أخت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنهما وزوج أبي طلحة رضي الله عنه أسلمت وتأبت على زوجها وهو مشرك حتى هلك ثم تزوجت بأبي طلحة رضي الله عنه فأنجبت منه. وقصتها في الصحيح من احتسابها لابنها تدل على فضلها وعلو شأنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشيد بفضلها ويدعو لها كثيرا حتى قالت لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر حتى لا أريد شيئا بعد ذلك يعني أنه أكثر لها من الدعوة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أنه بشرها بالجنة فقال دخلت الجنة فإذا الرميصاء بنت ملحان وهي هذه أخت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنهما. توفيت رضي الله عنها سنة 61 على الصحيح وقيل بغيرها. تقول أم سلمة جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة استنبط منها بعض العلماء أنه يشرع للمرأة أن تخرج من بيتها لمصلحة الفتوى والسؤال عن أمور العلم والأمور التي تحتاج إليها لمصلحة دينية لازمة. ذلك أن أم سليم أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان بإمكانها أن تستنيب زوجها أو تستنيب شخصا آخر يأتي إليها لكنها أتت إليه فدل هذا على مشروعية خروجها طلبا للفتوى. ومثلها حديث زينب امرأة حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود لما استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلال فوقفت ببابه فقال قالت زينب قال أي الزيانب قالت امرأة عبد الله بن مسعود إلى آخر الحديث. فهذا يدل على مشروعية خروجها طلبا للفتوى، لكن هذا الكلام محله إذا أن تحافظ على ما ينبغي المحافظة عليه مما أمر الشرع بالتزامه من الأدب والحشمة في الملبس والممشى، كما بين الله تبارك وتعالى تلك الآداب الواجبة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هذه العبارة. قال بعض العلماء فيها دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يسأل أهل العلم وكان السؤال عن أمر ما من الأمور التي قد تورث الإنسان خجلا وانكسارا أو يستحيا من ذكرها أمام الناس، أنه يستحب له أن يمهد ويتلطف في سؤاله. فهذه المرأة لما أرادت أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مهدت بهذه العبارة، وهو أدب من آداب السؤال وخطاب أهل العلم، لذلك استحبوا للسائل أن يمهد بالعبارات اللطيفة التي تدفع عن المسؤول استبشاع السؤال لو وقع عليه فجأة. تقول رضي الله عنها إن الله لا يستحيي من الحق، والحق لا يستحيا منه، والله أحق أن يستحيا منه، بل ينبغي على الإنسان بيانه والصدع به والخجل من الله تبارك وتعالى أن ينظر إليك، وقد آثرت الخجل من عباده على الخجل منه. لذلك فإنه من المنبغي على المسلم إذا أراد أن يسأل عن أمر ما لا يمنعه الحياء والخجل من السؤال. ولذلك قال العلماء رحمهم الله ضاع العلم بين الحياء والكبر، فهذا الحياء يعتبره العلماء حياء مذموما. قالوا إن الإنسان إذا كان الحياء يمنعه من السؤال عن الأمور الشرعية فإنه حياء مذموم، لأنه يؤدي إلى الجهل بالدين والوقوع في حدود رب العالمين. ذلك أن الإنسان إذا لم يسأل خاصة في الأمور المهمة التي تتعلق بعبادته لربه يخشى عليه أن يكون على ضلالة وخطأ. لذلك فإنه ينبغي على الإنسان ألا يمنعه الحياء من سؤال أهل العلم، خلافا لما يظنه بعض العامة من وما يفعله بعض العامة من الإنكار على البعض إذا سأل سؤالا غريبا أمر مردود. ولذلك قال بعض العلماء في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي أن يترك السائل أن يسأل السائل عما أشكل عليه ولو كان مستشنعا. وقد جرت العادة حتى في بعض مجالس العلماء أن بعض طلاب العلم قد ينكر على أخيه إذا سأل سؤالا غريبا، وهذا لا ينبغي إلا في حالة واحدة، إذا كان السائل يريد الإغراض والإفساد والفتنة فإنه يرد عليه غرضه السيء. لكن المقصود إذا كان أخوك بحاجة لمعرفة مسألة شرعية أو استشكل أمرا ما فإنه لا يجوز نهره. ولذلك اعتبره بعض العلماء نهر السائلين إذا سألوا واستفتوا داخلا في عموم قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر، فإن خير سائل يسأل هو السائل الذي يسأل عن الأمور الشرعية. تقول رضي الله عنها إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ هل على المرأة غسل، أي هل يجب على المرأة أن تغتسل إذا هي احتلمت؟ احتلم الاحتلام افتعال من احتلم الرجل يحتلم حلما، والمراد به أن يرى في منامه. والإنسان إذا نام، يقول العلماء إن الإنسان إذا نام لا يخلو من حالتين، إما أن يصيب حلما من الشيطان أو رؤيا من الملك، فمرادها رضي الله عنها أحد النوعين المرئيين، لأن الإنسان إما أن يرى خيرا أو يرى خلاف ذلك. فقولها إذا احتلمت يعني إذا رأت ما يوجب إنزالها، وهذا يسمى حلما. وقد يخطئ بعض العامة فيقول احتلمت للرؤية الصالحة، وهذا لا ينبغي، لأن الحلم من الشيطان والرؤيا من الملك. فالإنسان إذا نام قلبه إما أن يصاب بلمة من الملك، وإما أن يصاب بلمة من الشيطان، فما كان من الشيطان فهو حلم، يرى ما يزعجه ويرى ما يكره، لأن الشياطين تحب أذية بني آدم. ولذلك كان من السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الأذكار قبل المنام، حتى تكون عصمة من الله تبارك وتعالى للعبد. فكل رؤيا يراها الإنسان أو كل شيء يراه الإنسان ويزعجه ويكدر خاطره فهو حلم من الشيطان، وقد تكون رؤيا ويقع مصداقها. وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا رأى ما أحب حمد الله تعالى وحدث بذلك من يحب، وأما إذا رأى ما يكره فإن السنة أن يتفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان، فإنه لا يضره. وقولها إذا احتلمت مرادها بذلك جزء الرؤيا، وهي الرؤيا التي تثير الشهوة، بمعنى إذا رأت كأن الرجل يجامعها، كما ورد في الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام نعم، يعني يجب عليها الغسل، ولكن بشرط إذا هي رأت الماء. والمراد بالماء أن تنزل، ذلك أن المحتلم سواء كان رجلا أو كان امرأة لا يخلو. إذا كان الإنسان قد احتلم فإنه لا يخلو من حالتين، إذا رأى شيئا يثير شهوته إما أن ينزل وإما أن لا ينزل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن وجوب الغسل على المرأة إذا رأت ما يثير الشهوة أن محل ذلك إذا حصل الإنزال. قال العلماء إن السؤال ورد عن المرأة، وكذلك الحال بالنسبة للرجل. والمهم والعبرة برؤية الماء لحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الماء من الماء، إنما الماء يعني الغسل من الماء أي بسبب الماء وهو المني، فدل على أنه إذا وجد الماء وهو المني وجد الماء وهو الغسل. ومفهوم ذلك أنها إذا لم تر الماء أنه لا غسل عليها. وبناء على ذلك فإن الرجل لو رأى في منامه ما يثير الشهوة وظن أو رأى أنه كأنه ينزل، فلما استيقظ لم يجد شيئا، فإنه لا يجب عليه الغسل بالإجماع. والعكس لو أن شخصا لم يذكر احتلاما واستيقظ من منامه فوجد في ثيابه أثر المني وجب عليه الغسل قولا واحدا، لأن المهم إنما هو خروج الماء. فإذا خرج الماء من الرجل أو المرأة وجب على كل منهما أن يغتسل. وقوله عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي رأت الماء فيه دليل لما ذهب إليه طائفة من العلماء من أن المرأة ترى الماء كالرجل سواء بسواء، خلافا لمن أنكر ذلك. وقوله مرجوح ومردود بهذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العبرة برؤية الماء كما هو ظاهر هذا النص. والله تعالى أعلم. أحد الأخوان يسأل عن مسح الأذنين في غسل الجنابة لأنه لم يرد له ذكر في الحديثين السابقين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الأذنين يجب على المكلف إذا اغتسل من الجنابة أن يغسل ظاهرهما وباطنهما، يجب عليه أن يغسلهما وهما داخلتان في عموم قولها في الحديث ثم غسل سائر جسده، فهذا يشمل الأذنين لأنهما من ظاهر الجسد، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فحرصا على الاستفادة من دروس فضيلتكم ولكي ينتفع بها طلاب العلم، فقد قام أحد الإخوة بكتابة الدروس الماضية وتفريغها من الأشرطة، فما رأي فضيلتكم عند الانتهاء منها أن يتم عرضها عليكم وتصحيحها ومن ثم طبعها لكي يستفيد منها طلاب العلم، والله يحفظكم. لا شلت يمينك، وأما ما تذكره إن شاء الله إذا انتهيت أعدك بذلك، وهذا علم لا أملكه، هذا ليس ملكا لي وإنما هو مشاع، ولذلك يقول العلماء: يجوز للإنسان أن يقرأ في كتاب الغير دون إذنه، لأنه لا يملك العلم، لا يملك، فلذلك ليس عندي معارضة في ذلك، وأسأل الله العظيم أن يكتب لنا ولك الأجر، وأوصيك ونفسي بالإخلاص لوجه الله العظيم. نعم، جزاك الله خير. يقول السائل: إذا كان يجوز أن ينام وهو جنب بعد أن يتوضأ، فهل يدعو بالآيات دعاء النوم وهو جنب أو يقرأ القرآن حين ينام؟ إذا نام الإنسان وهو جنب فإنه يسن له أن يقرأ الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان منها مشتملا على القرآن، فإنه لا يقرأه لأن الجنب لا يقرأ القرآن على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أخبرك أولا أني أحبك في الله، وأرجو من الله أن يجمعنا وإياك والحاضرين في مستقبل رحمته. ويقول: وسؤالي هو أني كنت جاهلا بوجوب الغسل من الجنابة لمدة تزيد على سنة بعد بلوغي، فماذا يجب علي؟ أفيدونا رحمكم الله. الذي يظهر والعلم عند الله أنك مطالب بإعادة الصلاة في تلك السنة ما دمت قد تحققت أنك أصبت الجنابة فيها، ولذلك قال العلماء إن الجهل في مثل هذه المسائل لا يعتبر عذرا، لأن المكلف قصر في السؤال فيلزم بعاقبة تقصيره، ومن ثم تعيدها، وكيف تعيدها؟ تتخير لكل صلاة صلاة جنسها حتى تتم لك السنة كما هو الحال المعروف، والذي نص عليه العلماء في القضاء أنه إذا تكاثر الشيء المقضي جعلته مرتبا على العام، بمعنى أن تبتدئ بزمان تؤقته فتصلي الصلاة وتلوها صلاة تنوي بها تلك الصلاة الفائتة حتى تصيب ذلك القدر الواجب عليك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يكون غسل الجنابة بدلك الجسم أم يكتفي بإفاضة الماء فقط؟ وما تقولون في حديث أن تحت كل شعرى جنابة فاغسل الشعر؟ هذه المسألة تقدم في المجلس الماضي أن أصح أقوال العلماء أن المغتسل من الجنابة الواجب عليه أن يعمم جسده بالماء، فلو انغمست في بركة أو في حوض وعم الماء جسدك ثم تمضمضت واستنشقت ناويا بذلك الطهارة أجزأك، على الصحيح من أقوال العلماء، ولا يشترط أن تمر يدك وهو ما يسميه العلماء بالدلك. لذلك فإن أصح أقوال العلماء هو قول الجمهور كما قدمنا وبينا دليل ذلك لحديث أم سلمة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها: إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت، وفي رواية فإذا أنت تطهرين. والله تعالى أعلم. يقول السائل: لقد ذكرتم حفظكم الله في شرحكم لحديث عثمان بأن القول الراجح في المضمضة قول الجمهور بأنه سنة، ثم ذكرتم في هذا الدرس بأن أصح الأقوال قول الإمام أحمد وطائفة من السلف بأنه فرض، فنرجو إفادتنا بارك الله فيكم. نعم، لا تعارض بين القولين. قلنا إن المضمضة والاستنشاق كل منهما يعتبر سنة من سنن الوضوء وفرضا من فرائض الغسل من الجنابة لاختلاف النصوص، ذلك أنه فصل الشرع بينهما. ففي الوضوء بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بغسل الوجه، فقال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله. والوجه الذي تحصل به المواجهة إنما تحصل بظاهر البشرة، ولا يلزم أن يغسل داخل أن يغسل الفم والأنف، لأنه لا تحصل بهما المواجهة وإنما تحصل بظاهرهما. فلذلك وجب غسل الظاهر إعمالا للحديث الصحيح من قوله: توضأ كما أمرك الله. وأما في الغسل من الجنابة فإنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسل ظاهر الجسد، وظاهر الجسد ينظر فيه إلى الضابط في كل ظاهر بحسبه، فلما كان الفم من ظاهر الجسد لا من داخله حكمنا بوجوبه في الغسل، لأن الوجوب في الغسل مركب على ظاهر الجسد، والوجوب في الوضوء مركب على الوجه لا على ظاهر الجسد، أي على ما تحصل به المواجهة. ففرق الشرع بين الاثنين، ففرقنا بينهما وقلنا إنهما سنتان في الوضوء وفرضان في الغسل من الجنابة. والله تعالى أعلم. يقول السائل: ورد في الحديث صفة الوضوء مرة واحدة، فهل هذا سنة أم يثلث أركان الوضوء؟ الوضوء يوسع على المكلف أن يغتسل، أن يتوضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا. أما غسله مرة مرة فهو فرض لازم، وأما الزيادة على المرأة على المرة فهذا فضل لا فرض، بمعنى أنه يندب لك أن تغسل الأعضاء في الوضوء مرتين وثلاثا إلا في المسح، أعني مسح الرأس، فيسن لك أن تمسح مرة واحدة كما سبق تفصيله في موضعه. فالمقصود أن التثليث يسن على الكمال لا على الإلزام والإيجاب. والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم إحضار التراب في الحمام الأملس لنيل ثواب السنة؟ أعد. ما حكم؟ يقول: ما حكم إحضار التراب في الحمام؟ لا يسعك أن تأخذ الصابون والأشنان وتغسل بهم اليد، أما أن تتكلف بإحضار التراب فهذا فيه نظر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجد هذه الطيبات التي أخرجها الله لعباده لأصاب منها. فالحمد لله ما دام الله أن الله وسع فالأمر يعني تصاب فيه السنة بالغسل، لأن المقصود إزالة الأذى، وهذا يتحقق بالصابون كما يتحقق بالتراب. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. ثم يقول: حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مسست ذكري فهل أعيد وضوئي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك. فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا كيف نرفع التعارض لهذا الحديث الذي ينهى النبي عليه السلام عن لمس الذكر بعد الوضوء؟ الحديث الذي ذكرته فهو حديث طلق بن علي رضي الله عنه، وفيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده في المدينة وسأله عن مس الذكر، فقال صلى الله عليه وسلم: وهل هو إلا بضعة منك؟ قال بعض العلماء: في هذا الحديث دليل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، واحتج الجمهور بما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. قالوا إن هذا يدل على أن مس الذكر يوجب انتقاض الوضوء. وأما حديث طلق الذي ذكرته فقد أجاب العلماء رحمهم الله بجوابين: أحدهما أن المراد به مس الذكر من فوق الثوب أو بوجود حائل بين العضو والممسوس، والوجه الثاني وهو أقواهما أن حديث طلق متقدم لأنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد، فكان ذلك رخصة في أول الأمر، وحديث بصرة وغيرها متأخر لأنها أسلمت بعد ذلك بكثير صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل، فدل هذا على أنه ناسخ. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون بالأحدث فالأحدث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فهذا هو أصح الوجوه أن حديث وهل هو إلا بضعة منك إما أن يراد به اللمس مع الحائل أو يراد به رخصة في أول الأمر، منسوخ بما بعده، والله تعالى أعلم. يقول السائل: على الترويش يجزع وضوء الجنابة في الحديث المذكور مع ذكر العلة في ذلك؟ نعم، إذا عمم الإنسان جسده وهو ما يسمى بالترويش، إذا عمم جسده بالماء وقصد بعد ذلك التعميم أن يصلي فإن ذلك يجزيه، على تفصيل عند العلماء، منهم من اشترط إمرار اليد على أعضاء الوضوء حتى يتحقق الترتيب المشترط في الوضوء، ومنهم من قال بعموم الاندراج. وبناء على ذلك فإنه إذا نوى يعتبر غسل الجنابة مجزئا عن الوضوء، وعليه فإنه يجوز للإنسان إذا اغتسل من الجنابة وكان قاصدا أن يستبيح الصلاة بعد هذا الغسل، أنه يجوز له أن يدخل مباشرة فيصلي، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما صحة هذا القول بأن العبادة مقسمة إلى ثلاثة أنواع؟ القسم الأول عبادة الله لذاته سبحانه وتعالى، الثاني عبادة الله طمعا ورغبة في الجنة فقط، الثالث عبادة الله خوفا من عقابه ونار جهنم. وهل هذا هو قول أهل السنة والجماعة؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما هو قول أهل السنة والجماعة تجاه هذه العبارة؟ وما نصيحتكم لمن يقسم العبادة بهذه الأقسام؟ هذه الأقسام نشأت عند الصوفية، وقالوا إن العبادة الكاملة ينبغي أن تكون أن تعبد الله لذاته، والعبادة الناقصة أن تعبده خوفا أو طمعا في رحمته، وهو قول مردود، وقد بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله وكذلك غيره من العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع، وبين أن الله تبارك وتعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وأثنى على أنبيائه والصالحين من عباده أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وأنهم كانوا يتنافسون في الطاعات خوفا ورجاء، فقال سبحانه وتعالى بعد أن قص خبر أيوب وكذلك يونس بن متى وزكريا وغيرهم من أنبيائه، قال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فجمع لهم بين الصفتين الرغبة فيما عند الله والرهبة من عذاب الله. وكذلك وصف أهل الجنة فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فهذه هي عبادة أحباب الله والصالحين من خلقه. وقد شنع بعض العلماء على هذا التقسيم وقال: هذا من الحدث الذي أحدثه الصوفية وغلاتهم، والمنبغي أن يسير الإنسان على نهج السلف، وأن عبادة الإنسان خوفا من عذاب الله وطمعا في رحمة الله. هذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وذلك لا ينقص منزلة الإنسان عند ربه. والله تعالى أعلم. يقول السائل: يا شيخ، ما معنى كلمة درويش؟ وهل يصح أن يطلق على أهل الالتزام؟ وهل هناك صوفية حقة وصوفية باطلة؟ إيش الشطر الثاني؟ يقول السائل: يا شيخ، ما معنى كلمة درويش؟ وهل يصح أن يطلق على هذا المصطلح؟ كان عند أهل التصوف يطلقون هذا الاصطلاح. وأما قولك هل يطلق على أهل الالتزام، نعم، إذا كان درجة عند بعض العامة أن يستخفوا ببعض أهل الطاعة بقولهم بإطلاق هذا الوصف عليهم، فإنه يخشى على صاحبه، يخشى على من يطلق هذا اللفظ على سبيل الاستخفاف بأهل الطاعة والانتقاص لهم، يخشى عليه. فإن الله تبارك وتعالى لما قال المنافقون في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأقل عند اللقاء، أنزل الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، وهي قراءة وحيدة، إن نعف عن طائفة، وبقية القراءات إن يعفى عن طائفة بصيغة المجهول، إن يعفى عن طائفة، كل ذلك تشنيعا لقيلهم. ولذلك قال العلماء إن هذا الوعيد الشديد نزل في هذه الطائفة لأنها لا تقصد الاستهزاء بأشخاص بأعيانهم، وإنما قصدت الاستهزاء بالدين لذاته، فلذلك نزل فيهم هذا الوعيد الشديد. نسأل الله السلامة والعافية، فيخشى على من استهزأ بأحباب الله وخيرة عباد الله من الذين آثروا الالتزام وطاعة الله عز وجل، يخشى عليه أن يمقته الله وأن يسخط عليه سخطا لا رضاء بعده. فإن الله عز وجل يحب عبادا، أحب عبادا فاختارهم لطاعته، فلا يسخر منهم إلا من لا خلاق له ولا خير فيه. لذلك إذا أطلقت هذه الكلمة يراد بها هذا المعنى أن يستخف بعباد الله وبالأخيار، فإن قائلها على خطر عظيم. نعم. وأما قولهم هل هناك صوفية حقة أو باطلة، نحن لا نعرف إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سار عليه فهو السعيد، ومن ضل عن هديه فهو الشقي الطريق. ولا نعرف هذه الصوفية ولا غيرها، نعرف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما الحكم وهما الميزان، نزن بها الأقوال ونزل بها الأفعال ونزن بها الظواهر والبواطن. فليس عندنا صوفية حقة أو باطلة، منهج واحد يسير عليه، سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، هو منهج أهل السداد، وهو منهج أهل الصواب والرشاد، وهي الفرقة الناجية. وأما التلبيس على العامة بقصد جذبهم إلى هذه النحل والبدع والطرق بأن يلبس عليهم فيقال إن طعن العلماء في صوفية غير الصوفية التي نحن عليها، فهذا من تلبيس الحق بالباطل. ليس هناك إلا منهج واحد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كلها في النار إلا واحدة هي التي تكون على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن سار على هذا النهج فحي هلا به، وهو صاحب السداد والرشاد، ومن حاد عنه فإنه على ضلالة وهلاك وبعد من الله، والله تعالى أعلم. سائل: إذا وجدت المرأة فتور الشهوة ولم تر الماء الموجب للغسل فهل تغتسل، علما أن هذا الفتور قد يكون حلما أو مداعبة؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن العبرة بخروج الماء، فإن وجدت الماء ورأته وجب عليها الغسل، وأما إذا لم تر الماء ولم تجده فإنه لا غسل عليها، لظاهر هذا النص ولحديث مسلم في صحيحه: إنما الماء من الماء. فلذلك لا يجب على المرأة أن تغتسل في هذه الحالة التي لم تر فيها المني، والله تعالى أعلم. يقول السائل: رجل لم يجد الماء وحضرت الصلاة وبحث عن الماء ولم يجد، ولكنه لم يتكلف بالبحث، ثم صلى وبعد انتهاء الصلاة وجد من مكان قريب الماء، هل يجب عليه إعادة هذه الصلاة؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الشخص في فلاة ولم يجد الماء وخاف خروج الوقت فتيمم ثم صلى، صحت صلاته ولو وجد الماء بعد خروج الوقت. وأما إذا صلى قبل خروج الوقت ووجد الماء فللعلماء قولان، وأنسبهما وأولاهما وأحوطهما أنه يعيد، وإن كان القول بعدم إعادته له قوة أو له وجه. أما الحالة الثانية أن يكون الماء في حكم الموجود، كأن يكون في حاضرة أو في مكان يتيسر له إن بحث أن يجده، وقصر في ذلك وصلى دون أن يغتسل أو يتوضأ وصلى ثم وجد الماء بعد ذلك، لزمته الإعادة لأنه ترخص دون وجود سبب للرخصة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل مس الذكر غير متعمد ينقض الوضوء؟ وهل المرأة إذا غسلت لرضيعها البول أو الغائط ينقض وضوءها؟ مس الذكر قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ناقض للوضوء. قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين مس وآخر. قالوا: وبناء على ذلك، فإنه إذا مس ذكره سواء على سبيل الشهوة أو بدون قصد، كأن يقع باطن الكف على ذلك العضو من دون قصد، فإنه يجب عليه أن يعيد وضوءه. وهذا القول هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، وإنما أطلق الحكم فقال: من مس ذكره فليتوضأ، ولم يفرق بين مس وآخر. ولأن الغالب أنه إذا مسه أن يجد الشهوة، والنادر بخلاف ذلك، والحكم للغالب والنادر لا حكم له. وأما مس المرأة لعضو صبيها فقد نص العلماء رحمهم الله على أنه موجب لانتقاض وضوئها، لأنه لا فرق بينه وبين غيره لإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم في مس الذكر. قالوا: ولذلك لو مس الإنسان ذكر غيره كالطبيب يحتاجه لمداوات ونحو ذلك فإنه يجب عليه الغسل، يجب عليه الوضوء. قالوا: فكذلك مس المرأة لعضو صبيها. وقال البعض: إن في ذلك مشقة، لكن رد بأن ذلك يفعل المرة ونحوها، والمشقة فيه محتملة، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. يقول السائل: ما رأيكم بالقول أن الأشعرية من أهل السنة والجماعة، وأن ما عندهم من تأويل لا يخرجهم من أهل السنة والجماعة؟ المحفوظ أن أهل السنة والجماعة الذين تنجو فرقتهم من نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من سلم اعتقادهم وقولهم وعملهم، والأشعرية عليها مآخذ في الأسماء في الصفات كما هو معلوم، ومذهبهم خلاف الحق، لأنه كما هو معلوم الأصل حمل اللفظ على الحقيقة وتأويل الصفات وصرفها عن ظاهرها، خلاف هذا الحق الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم الذي بينه الله تعالى في كتابه، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. لذلك فإنه يعتبر تأويل هذه النصوص وإخراجها عن ظاهرها خارجا عن هذا الأصل، والله تعالى أعلم. نعم. يقول السائل: إني لا أستطيع أن أخشع في صلاتي، وإني أحاول ولكن لم أستطع، وأحس في فراغ في صدري، وإني كثير قراءة القرآن، ماذا أعمل وجزاكم الله خيرا؟ أخي في الله، شكوت مما تجده في نفسك من حرمان الخشوع، وتسأل عن الطريقة التي تصل بها إلى الخشوع في صلاتك. أول ما ينبغي عليك أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك قلبا خاشعا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن سأل الله تعالى قلبا خاشعا، واستعاذ به من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. فلذلك أول ما ينبغي أن تفكر فيه سؤال الله عز وجل أن يهبك قلبا خاشعا يستحضر عظمته ويخشع لآياته ويرق لعظاته. أما الأمر الثاني، أخي، ما شكوته ضعف من الإيمان، ضعف في إيمانك، لأن من عرف الله بأسمائه وصفاته إذا وقف بين يديه أجله وهابه وخاف منه، وهابه سبحانه وتعالى بما يليق أن يهاب. لذلك أخي في الله، أدعوك بعد الدعاء أن تتعرف على الله الذي تريد أن تقف بين يديه. فلو عرفت الله بأسمائه وصفاته معرفة تدعوك أن تجله وتقدره، دعاك ذلك للخشوع بين يديه، فإذا جاءتك آياته رق لها فؤادك وخشع لها قلبك. وهذا معلوم معروف معهود، كلما قوي إيمان العبد كلما ازداد خشوعه لربه وخوفه من خالقه، والعكس بالعكس. تعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، واعرف من ذلك الملك الذي تقف بين يديه تناجيه وتناديه، فذلك أدعى لخشوعك. أما الأمر الثالث، أدعوك أن تتفكر وأن تنظر في الآيات التي تقرأ وتسمع، فما من عبد يتفكر في القرآن إلا أورثه الله عز وجل خشوع الجنان، وما من قلب يحضر لتلك الآيات إلا وجد عظتها في صميمه، كما بين الله تعالى ذلك في كتابه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا بد للإنسان إذا أراد أن يخشع في صلاته أن يتدبر آيات القرآن. قل لي بربك كيف لا تخشع وأنت تعيش مع أهل النار في جحيمها يصيحون ويستغيثون، وفي آيات الجنان مع حورها وهم في نعيم وترف من رب العالمين ورضوان من ملك يوم الدين. كيف لا يخشع القلب لذلك؟ كيف لا يخشع القلب إذا تفكر في قوله تعالى: مالك يوم الدين، فعرف ما ذلك اليوم وما هو موقفه فيه، فإن ذلك يدعوه إلى خشوع فؤاده. وكيف لا يخشع القلب وهو يقول: إياك نعبد وإياك نستعين؟ كيف لا يخشع القلب وكيف لا يرق الفؤاد لهذه الآيات التي لو نزلت على الجبال لاندكت وانهدت من خشية الله، ولكنها المعاصي رانت على القلوب وحرمتها الخشوع بين يدي علام الغيوب. لذلك أخي في الله، تفكر في آيات القرآن، تدبر فيها، وعد كأنك المخاطب بها. ولذلك السبب الذي جعل الكثير منا لا يتفكر بالقرآن ولا يتدبر أنه يحس كأن القرآن يخاطب غيره. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله إذا ذكروا بآيات النار بكوا كأنهم أهلها أهلها، وكذلك إذا ذكروا بآيات الجنان تشوقوا وكأنهم أهلها، رجاء فيما عند الله وخوفا ورهبة لله. قال بعض السلف: والله ما عرضت نفسي على كتاب الله إلا عددت نفسي من الراسخين في النفاق. وهذا من حينما يتدبرون هذه الآيات ويتفكرون في هذه العظات يحتقر الإنسان نفسه. قرأنا كتاب الله، قرأنا صفات المتقين المفلحين الذين هم في صلاتهم خاشعون، ووجدنا أنفسنا قل أن يخشع القلب بين يدي ربنا. قرأنا صفات أهل الجنة من المسابقة في الخيرات والمسارعة إلى الطاعات، فما وجدنا من تلك الصفات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. السلف مع الجد والاجتهاد والصبر والمصابرة والجهاد في طاعة الله يعدون أنفسهم كلا شيء احتقارا لتلك الطاعات في جنب رب البريات. ونحن مع الإساءات والإدمان للسيئات نعد أنفسنا في أعلى الدرجات. هذا هو الذي حجب عن القلوب خشوعها، وأصبح العبد يقف بين يدي ربه موقف الساهي اللاهي. وكذلك أدعوك أن تجعل هذه الصلاة كأنها آخر صلاة تودع بها الدنيا. قل لي بربك من يضمن لك أن تسلم من صلاتك؟ والله ثم والله ما ضمنت لنفسي أن أقوم من مجلسي، فكيف أضمن لنفسي أن أنفتل من صلاتي؟ كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان إذا وقفوا بين يدي الملك الديان عدوا ذلك آخر عهدهم بالدنيا، ولذلك رقت القلوب وخافت من لقاء علام الغيوب. لمثل هذه المواقف تخشع القلوب لربها وتذعن لخالقها، فأدعوك إلى تعاطي هذه الأسباب، ثم أدعوك إلى الإقلال من المعصية. فوالله ما حجب القلب عن الخشوع بشيء مثل خبث المكسب وكثرة القيل والقال. كثر كلامنا وقلت خشيتنا لربنا، فقلت خشيتنا لربنا بسبب هذه السيئات. ذنوب البصر، ذنوب اللسان، ذنوب السمع، هذه الذنوب دخلت إلى القلوب فأظلمت القلوب من دخولها، فأصبحت تنادى بالآيات وتذكر بالعظات فما تستجيب ولا تجيب. فلذلك أخي في الله، علاج قلبك، علاج قلبك الذي يدعوك للخشوع بين يدي ربك أن تبتعد عن هذه المعاصي وأن تقبل على الله عز وجل. جرب، والله ما راقبت لسانك ولا راقبت سمعك وبصرك وحفظت ذلك محافظة ترجو بها رحمة الله إلا وجدت أثر ذلك في قلبك، شئت أم أبيت. والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول إن حديث إنما الماء من الماء حديث منسوخ بحديث إذا قعد الرجل بين شعبها الأربع وجب الغسل، وفي زيادة لمسلم وإن لم ينزل، أما في الاحتلام فالغسل واجب من حديث ميمونة رضي الله عنها؟ هذا الذي ذكرته من أن حديث إنما الماء من الماء منسوخ صحيح، وقد أشار إلى ذلك الصحابة رضوان الله عليهم كما صح بذلك الخبر أنها رخصة في أول الإسلام. ولكن لاحظ أن محل النسخ إسقاط المفهوم، بمعنى محل النسخ أنه لو جامع المرأة، محل النسخ إسقاط الغسل على من جامع دون إنزال. وأما بالنسبة لعموم اللفظ من كون الوجوب أعني وجوب غسل الجنابة مركب على الماء، فهذا يحتج به أهل العلم دائما ويذكرون هذا الحديث لأنه طرف ثان في الحديث لم ينسخ. وإنما المنسوخ أنه لا يجب على الإنسان الغسل إذا جامع ولم ينزل، وهذا هو الذي نسخه حديث عائشة. وأما العموم الباقي فإنه باق على الأصل، لأن حديث عائشة نسخ جزءا من الحديث وهو إذا جامع المرأة ولم ينزل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم.